قبلها العصر أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث رواه الترمذي عن ابن عمر. وكذلك الحرص على أنه ينوع في قراءة الآيات، مثلا يقرأ الفاتحة، المرة قرأ قل الله أحد، المرة القادمة قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، التي بعدها قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ينوع الآيات حتى يجدد على نفسه. كذلك ينوع في الدعاء، يعني ليس دائما يدعو بدعاء واحد في سجوده، بل ينوع الدعاء. وبإذن الله إذا كان الإنسان يلتزم مثل ذلك، أن الله جل وعلا يعني يرزقه هذا الخشوع بإذن الله. هبة. نعم يا هبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. بيصيبني خوف من الموت. أي أنت هبة عندك يعني سبب معين، مرض معين أو تهديد؟ لا ما عندي ولا أي سبب ولا أي سبب. لا. خلاص يا بنتي، كلنا نخاف من الموت، لكن لا نجعله يعني عصا مرفوعة فوق رؤوسنا لا نستطيع أن نعيش إلا بتذكره. إنسان يستعد للموت ويقيم صلاته وصومه ولا يظلم الآخرين ولا يترك لهم حقوقا عليه، لكن مع ذلك يا بنتي يعيش حياته، يتزوج، يبني بيتا، يجمع مالا يعيش به، يعني لا يكون صحيح نكثر من ذكر هادم اللذات، لكن هذا الإكثار من ذكره يدفعنا إلى الاستعداد له لو نزل بنا، لا يدفعنا إلى أن تنقلب حياتنا إلى هم وغم وكأنه ينزل بنا في كل لحظة. أسأل الله تعالى أن يحسن ولكم الختام يا رب العالمين. أبو خطاب. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا يا أبو خطاب. جزاك الله خير ووفقك إن شاء الله. الله يحفظك يا رب، جزاك خير. أستاذ عندي سؤال بس بسيط. تفضل يا أبو خطاب. بالنسبة للعسكر، يعني مثلا لو يتأخر عسكري مثلا 10 دقائق عن الصف أو شيء زي كذا، يتم توقيفه 3 ساعات 4 ساعات بالشمس وهو صايم، يعني مثلا من الساعة 9 للساعة 2 للساعة 3، فكيف يعني من إخوان العسكر يعني يخفف العطش أو حاجة زي كذا؟ والله وفعلا كلامك صحيح. أنا أقول يعني رمضان له خصوصيته، يعني حتى الضباط أو الأفراد صف الضباط الذين عندهم يعني قدرة على معاقبة الآخرين أو مجازاتهم، الأصل أن يعلم أن رمضان له وضعه، له خصوصيته، يعني في عدم إتعاب الناس، في أن يجعل في نفسه أن هؤلاء يعني يجوعون ويعطشون كمثلك لو وقفت في الشمس، فالرفق بالناس والرحمة بهم أمر مطلوب، لا يعني تضييع الأمور والتساهل التام الذي يؤدي إلى تكرار الخطأ، لكن أقصد اعتبار رمضان أمر مهم. إذا وقف في الشمس وتعب تعبا شديدا لدرجة أنه كاد أن يعني يغمى عليه وأصبح في حكم المريض ولا يستطيع أن يواصل إلى الليل، فإذا خشي على نفسه ضررا كبيرا فإنه يفطر على على على شراب أو طعام أو ما شابه ذلك. نعم. أم العنود. أوكي. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم العنود. يا شيخ أبي أسألك سؤال. نعم. أقول لك أنا عندي ذهب ونلبسه يعني لي وبناتي وده، بس أبغى أعرف فيه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ إذا كنتم تلبسونه ليس عليه زكاة. وثانيا معي سؤال ثاني، أختي متزوجة وطلقت وزوجها موجود عندها في البيت، يعني صح ولا ما صح؟ كبيرة حرمة، هو رجال كبير كده، اطلقت. لما سألنا قالوا إن إحنا عادي، ما يعني يجلسون يتقابلون مع بعض بعض، بس لا يقعدون اثنينتهم مع بعض. أيوه. هي عندها عيالها في البيت؟ عندها عيالها موجودين في البيت. خلاص تبقى معه في البيت، لكن تحتجب عن تعامله كرجل أجنبي إذا كانت. هي تمشي وجهها مكشوف أصلاً. يعني هي أصلاً طيب تتحجب على الأقل. متحجبة لما تدخل تجي بس بالنقبة هي عادي. خلاص إذا كانت تتعامل معك كما تتعامل مع الرجال الأجانب عنها، فما دام طلقها خلاص ليس له حكم زوجها، لا تخلو به. لكن تبقى ترعى أولادها في البيت. وبعدين يا شيخ الذهب دائما نحلم الذهب، ليه؟ انه يسرق علي وساع احد يشله علي. اي هذا يمكن من كثره تفكيرك في هذا الذهب، انت تفكرين فيه كثيرا وبالتالي ترين في المنام انه يسرق وكذا. نعم. سلوى. نعم يا سلوى. الو. نعم.